قطرات الندى. قالت ودهشتها ليست تداريها، والعتب في جملة رقت معانيها. أطلت في نظرة باحت بما فيها، حتى سمعنا الهوى ينساب من فيها. طال المقام بنا والناس ترصدنا، ماذا تريد بها لو كنت تعنيها؟ فقلت عيناك آه من جمالهما، عيناك أحلى من الدنيا وما فيها. إني أسير بلاد لست أعرفها، الحب زهر نما في حضن واديها، والحسن شمس بها راحت ضفائرها، تلف في رقة أحلى روابيها، والعشق نهر جرى وانساب مؤتلفا، يختال موج الصبا من فوقه تيها. قولي بأي بلاد الله آمرتي، قرت عيوني على أحلى مغانيها. قالت أطلت طوافا في مدينتنا، وزدت في حسنها وصفا وتشبيها، ورحت تعزف بالأشواق أغنية، الطير يشدو بها والزهر يحكيها. فقل لنا يا فتى، هل جئت بلدتنا مسافرا يا ترى، أم باقيا فيها؟ فقلت يا فتنتي، عيناك أمنية لفارس قد طوى الصحراء والتيها. إني لجأت إلى عينيك يسبقني شوقي إلى بلد الحب راعيها. ألا قبلت فتى الشوق يملأه بفرحة للهوى ضجت أغانيها. شعر دكتور عبد الحميد محمود، أداء محسن توفيق. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى، مع تحيات عبد الفتاح سراج.